أسماء الله الحسنى. العليم العالم علام الغيوب. إن الله واسع عليم، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. إنك أنت علام الغيوب. هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، يعلم ما كان وما هو كائن. ورد اسم العليم 157 مرة، أما اسم العالم فورد 13 مرة، واسم علام الغيوب 4 مرات.